عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا فتنته فلن

فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا صدق الله العظيم.